أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين